صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي، فهل معنى الأمة هنا أمة الإجابة أم أمة الدعوة؟ هذا شيء سيدي إذا تكرمت. ثم أنت قلت يعني أنه لابد من معرفة علم الحديث وعلم يعني ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، فنريد أن نعرف كيف نعرف ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. أجبت عن هذا السؤال بارك الله فيك. الشيء الثالث، هل عفوا نشوف الثاني ما فعل الله به. أنا أجبت عن هذا السؤال الثاني، فإن كنت متذكرا معي فالحمد لله، وإن كنت ناسيا ما كان عليه الصحابة. نعم. كيف نعم. نعرف ما كان ما عليه؟ قلت أنا صراحة والتسجيل موجود، كيف نعرف ما كان عليه الرسول؟ هو نفس الطريق نعرف ما كان عليه الصحابة. نعم. هذا قلناه. نعم. هات الآن ثالثا ومحله ثانيا. أيوة.